سيدي يا رسول الله، أنت ساكن مهجتي، فداك روحي وكل ما ملكت يدي. إني وهبت لنصرة دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات ظاهرات جمة، أجلها القرآن خير مؤدب. ما بدلت كلماته ولا حرفت، كلا شلت يد الجاني وشاه وجه المعتدي. يا رب بفضلك صلي على النبي محمد، واجعله شاسعا لنا جميعا في غد. إخوة الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهيا سويا أعيرون القلوب والأسماع لنعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالخرقشة السعادات مركز بالبيت في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي مسعود، فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل وهو الذي جعلكم خلائق خلق من ماء سبحانك ربي سبحانك يوم تبلى السرى يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ما فآوى إلا لي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد قضي طعام خير الحمد لله هذه الليلة القرآنية المباركة بعد أن اجتمعنا سويا لآيات بينات من أي ذكر الحكيم، وقد تلاها علينا فضيلة طارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العسيفي مسعود والمقيم بالخرقشن السعادات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كما يتقدم جميع عائلة أبو سلمة كبيرهم وصغيرهم بخالص الشكر لكل من حضر المواساتين في الوالد الراحل الحاج محمود أبو سلمة، وندعو المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما قرئ في هذه الليلة وأن يصل ثواب قراءته لروح الراحل ويجعله نورا ورحمة تتنزل عليه من السماء في قبره، كما نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر أثير الإذاعات المحلية ومكبرات الصوت المتميزة والأنوار الفضية من لؤلؤة قصور ضيافة المترقلة من مخازن فراشة الحاج أحمد أبو منيا والمقيم بمنية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولا أراكم الله مكروها في دينكم، وكان معكم من أسرة مذيع الإذاعات الخارجية والاحتفالات الدينية محدثكم كمال الغزالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.